أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا منهم الشرير يا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم. يا سلام يا سلام. واعي هو يا نبي. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Oh, وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده عليك. الله الله الله الله الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. صدق الله.